بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون الأحبة، لقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أكل الحلال. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أكل الحلال، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن أكل الحرام يرد الدعاء. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم موقف هذا الرجل الذي خرج من بيته إلى الحج أشعث أغبر، يعني ثائر الرأس مغبر الشعر من مشقة السفر. وهذا من الأمور التي من أجلها تستجاب الدعوة. ثم إنه يقف في هذا المكان العجيب، يقف في عرفات، عرفات الموطن الذي تلتقي الأرض فيه بالسماء، فالقلوب خاشعة والنفوس خاضعة والعيون دامعة، والناس كلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيباهي الله عز وجل ملائكته ويقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إلا رجلا واحدا لا يغفر الله عز وجل له. من هو؟ أبان عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحرص على أكل الحلال. وللأسف فإننا في زمن قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن كثيرا من الناس يأكل الحرام ويتهاون فيه ولا يبحث عن أكل الحلال. فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء فيه ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. وقد جاء هذا الزمان، فإننا لو رأينا خطيبا صعد المنبر فحث الناس على أكل الحلال وحذرهم من أكل الحرام، لرأيت كثيرا من الناس يقول: الحمد لله لا نأكل حراما، أو يقول باللهجة العامية: الحمد لله لا بنسرق ولا بننهب ولا بنشر جيوب. وقد يكون هذا المتحدث منغمسا في الحرام إلى أنصاف أذني. ولذلك فإنني عباد الله جعلت عنوان هذه المحاضرة: تحذير الكرام من 70 بابا من أبواب الحرام. وسوف أضع النقاط على الحروف لكي يعرف كل مسلم كيف يعيش وماذا يأكل، وهل تطرق الحرام إلى مطعمه ومشربه وملبسه أم لا. ولذلك فإني أستأذنكم في أن أتجنب العمومات وأن أتكلم حول التفصيلات. فسوف نأخذ بيد التاجر وندخل معه متجرة ونبين له التجارات الحلال والحرام، بل ونأخذ بيد الموظف وندخل معه مكتبه لنبين له الحركات المحرمة التي بسببها يأكل حراما، وهكذا مع جميع طبقات المجتمع. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى حول 9 نقاط: أولا سوق الحبوب، ثانيا سوق الذهب، ثالثا سوق المال والأوراق النقدية، سابعا سوق الأنعام، ثامنا سوق الفواكه والخضار، تاسعا البقالات والسوبر ماركتات، عاشرا أكل الحرام عند الموظفين، 11 أكل الحرام عند الفلاحين، 9 المهن التي دخلها الحرام. أيها الأحباب الكرام، أرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أيها الأحباب الكرام، نبدأ بسوق الحبوب. أولا سوق الحبوب، الباب الأول من أبواب أكل الحرام، التطفيف في الكيل والميزان. فإن من الناس من إذا تاجر بالكيلة فاكتال لنفسه استوفى ووضع ذراعه على الكيلة حتى يزداد، وإذا كال لغيره نقص. وهذا الرجل الذي يظن أنه تاجر ماهر لا يعلم أن الله عز وجل أنذره ووعده إن مات على ذلك ولم يتب بواد في جهنم تستغيث جهنم من حره، ألا وهو وادي الويل. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تعرض الأعمال على الله عز وجل، فيقف العبد بين يدي ربه فيقرره بذنوبه فيقول له: أي عبدي، ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا وذنب كذا في يوم كذا؟ فلما يرى العبد النار تزفر وأهوال القيامة تشتد ينكر، يقول: لا يا ربي ما فعل. يقول: كتبها عليك ملائكتي، فيقول: ظلمني ملائكتك، شهدت عليك الأرض بما فعلت عليها من المعاصي والذنوب، فيقول: ظلمتني الأرض يا رب، وأنت العدل لا تظلم أحدا، لا أريد أن يشهد علي أحد إلا نفسي. فيختم الله على فيه ويقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، فتنطق اليد وتقول سرق، وتنطق الرجل وتقول إلى الحرام مشيت، وينطق الفرج ويقول زنيت، وتنطق البصر أو العين ويقول إلى الحرام نظرت، حتى تنطق جميع جوارحه، ثم يرفع الخاتم من على فيه فيقول لجوارحه: ويلكن، عنكن كنت أناضل، أنتن اللاتي ستحرقن بالنار، فتقول الجوارح كلها: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثانيا، الباب الثاني من أبواب أكل الحرام، بيع الثمار قبل بدو صلاحها. كما يحدث عند بعض الفلاحين أنه يبيع الطماطم وهي خضراء، أو يبيع الكتان وبجمه أخضر لم يصفر بعد، أو يبيع التفاح أو الرمان أو العنب وهو لم يتموح حلوا، فهذا بيع فاسد. ومعنى البيع الفاسد عند الفقهاء أي أن الثمن يحرم على البائع، فلا يجوز له أن يتصرف فيه، وأن السلعة تحرم على المشتري فلا يجوز له أن يتصرف فيها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية لمسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهل. الباب الثالث من أبواب أكل الحرام بيع الطعام قبل نقله. بعض التجار لا سيما تجار الأرز يشترون من هذا 10 طن وهذا 5 طن وهذا 7 طن ويتركها عند أصحابها، ثم يذهب إلى تاجر الجملة فيبيعها ويقبض ثمنها وهي ما زالت عند البائعين، فيأتي تاجر الجملة فيحملها من عند البائعين. هذا بيع فاسد ومحرم ولا يجوز. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، يعني من اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه، وفي رواية المسلم حتى ينقله من مكانه. قال ابن عباس كما رواه البخاري: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني كل سلعة لا يجوز لأحد أن يبيعها حتى ينقلها إلى مخازنه أولا ثم يبيعها. الباب الرابع من أبواب أكل الحرام، صلوا على رسول الله، بيع السلم مع عدم تحديد السعر. بيع السلم، وبيع السلم عكس بيع الأجل. فبيع الأجل أو التقسيط أن يقدم السلعة ويؤخر الثمن، بيع السلم أن يقدم الثمن ويؤخر السلعة، وهو ما نسميه احنا عندنا في الفلاحين فلوس على رز أو على كتان أو على تفاح، يقول له اعطيني ثمن 2 طن أرز، يقول له خذ 1000 جنيه. بكم الطن؟ يقول له لن أظلمك، بسعر يوم، خذ 1000 جنيه، مشي أمورك بها بشر أن تبيعني بها أرزا، فإذا ما حصدت الأرز بعني بها حسب الطن بسعر يوم، ب400 جنيه، ب300 جنيه، على حسبه. ويظن الناس أن هذا جائز وهذا محرم. أحسب كل شيء إلا مثله، يعني كل سلعة لا يجوز لأحد أن يبيعها حتى ينقلها إلى مخازنه أولا ثم يبيعها. الباب الرابع من أبواب أكل الحرام، صلوا على رسول الله، بيع السلم مع عدم تحديد السعر. بيع السلم، وبيع السلم عكس بيع الأجل. فبيع الأجل أو التقسيط أن يقدم السلعة ويؤخر الثمن، بيع السلم أن يقدم الثمن ويؤخر السلعة، وهو ما نسميه احنا عندنا في الفلاحين فلوس على رز أو على كتان أو على تفاح، يقول له اعطيني ثمن 2 طن أرز، يقول له خذ 1000 جنيه. بكم الطن؟ يقول له لن أظلمك، بسعر يوم، خذ 1000 جنيه، مشي أمورك بها بشر أن تبيعني بها أرزا، فإذا ما حصدت الأرز بعني بها حسب الطن بسعر يوم، ب400 جنيه، ب300 جنيه، على حسبه. ويظن الناس أن هذا جائز وهذا محرم ولا يجوز. أما الصورة الجائزة التي يظنها الناس ممنوعة وهي تحديد السعر في مجلس العقد، اعطيني فلوس على أرز، بكم الطن؟ لسه الأرز باقي له 3 أشهر، لابد من تحديد الثمن في مجلس العقد، لسه الأرز باقي له 3 أشهر، لابد من تحديد الثمن في مجلس العقد، بكم الطن؟ ب500، خذ 1000 جنيه على 2 طن أرز. ثم إذا صعد الأرز فبقى ب1000 جنيه أو نزل بقى ب100 جنيه، لا شيء على البائع ولا المشتري. هذه هي الصورة الصحيحة لبيع السلم كما أوضح ذلك الشافعي رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يستنبط من كلمة أسلف أي قدم الثمن كاملا في مجلس العقد. ولذلك قال العلماء: بيع السلم لا، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يستنبط من كلمة أسلف أي قدم الثمن كاملا في مجلس العقد. ولذلك قال العلماء بيع السلم لا يصح إلا بخمسة شروط. أرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، لأن هذه الأحكام يغفل عنها كثير من الناس فيقع في أكل الحرام وهم لا يدرون. خمسة شروط لصحة بيع السلم، إذا فقد شرط حرم البيع وحرم السلم. الشرط الأول تحديد الجنس، الثاني تحديد النوع، الثالث تحديد السعر، الرابع تحديد الوقت وقت التسليم، الخامس تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد. التفصيل: الشرط الأول تحديد الجنس، أرز ولا قمح ولا تفاح، أرز. الشرط الثاني تحديد النوع، أرز إيه، نوع إيه، ياباني، فلبيني، 2090 ياباني مثلا. الشرط الثالث تحديد السعر، ما تقولش السعر يومه، تقول السعر 400 500 100 كما تحب، تحديد السعر. الشرط الرابع دفع الثمن كاملة في مجلس العقد. الطن بكام؟ 400، ما تقولش خد 200 وبعد اسبوع اجيب لك 200، لا، لابد من تسليم ال 400 كاملة في مجلس العقد. ثم تحديد وقت تسليم السلعة في شهر 10 في شهر 9 كما يصح. الباب الخامس من أبواب أكل الحرام تعبئة الأرز ناقصا والسكر ناقصا. أصحاب الفراكات الذين يفركون بياض الرز يعني ويطلعوه في شوالات، يأتي بالجوالات مكتوب عليها 50 كيلو أرز قائم ويعبئها 49، وهذا غش ولا يجوز. والعجيب أن أحدهم سألني قال يجوز؟ قلت له كيف؟ أنت قبل أن تسألني تعلم أنه لا يجوز؟ قال لا، تاجر الجملة الذي يأخذ مني هو الذي يأمرني أن أكتب 50 كيلو أرز قائم ويقول لي ضاع فيها 49 فقط، وهو الذي سيشتري مني وقد رضي بذلك. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يا رجال؟ لا يجوز؟ لا. ليه؟ لا يجوز ليه؟ يجوز إذا كان تاجر الجملة سيأكل هذا الأرز ويستخدمه، أما إذا كان تاجر الجملة سيبيعه لغيره من المسلمين يبقى إيه؟ يبقى زي ما قلتم لا يجوز. تمام. إذا كان تاجر الجملة سيغش به عباد الله وقال لك اكتب 50 وعب 49، يبقى أنت يا صاحب الفراكة وتاجر الجملة متعاونان على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تاجر السكر 1 كيلو سكر قائم أو 1000 جرام قائم ويعبيها 950 جرام، وهذا كثير جدا. ممكن بعد المحاضرة إن شاء الله مباشرة أقرب بقالة تروح تقول له أعطيني كيلو سكر يعطيك كيس سكر، قل لو سمحت ضعه على الميزان ستنقص 20 جرام 50 جرام. إيه ده بتغشني؟ يقول لك لا ده هو جاي من المصنع كده، شوف الكيس، الكيس ما لي دخل. من صاحب المصنع؟ واحد جايب مكنة 50 جنيه وعمال يعب فيها ويخليه ناقص 50 جرام 40 جرام ويخليها تعمل الكياس. السؤال: أما المعبئ فمعلوم أنه غاش للمسلمين وأن هذا حرام، لكن السؤال الآن صاحب البقالة آثم ولا غير آثم؟ ها؟ آثم ولا غير آثم؟ أحسنتم، إن علم أنه ناقص فهو إيه؟ آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه. طيب، قال لي أحدهم طيب كله بيحسب، حتى أن واحد دخل في هذه التجارة وعملوا كيلو بالضبط انضرب في السوق. ليه؟ لأن الثاني بيجي عامله 50 جرام ناقص ويقول لك الكيلو كان ب 160 يبيع هو ب 150 يضرب السوق كله، فاضطر أصحاب الضمير أن يقفوا فيخسر، فأصبح السوق أو غالبه ناقص. فصاحب البقالة يريد أن يبيع سكر، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع رجالة؟ يريد أن تبرأ ذمته ويبيع سكر، يبين العيب لكل مشتري. خلي بالك الكيلو السكر ناقص 20 جرام، إذا رضي خلاص، خلي بالك الكيلو السكر ناقص 20 جرام. والدليل على ذلك ما رواه أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم وأخو المسلم لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. لا. طيب. ثانيا سوق الذهب. الباب السادس من أبواب أكل الحرام. بيع الذهب القديم بالجديد متفاضلا. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة لأن كثيرا من المسلمين يقع فيه. بيع الذهب القديم بالجديد متفاضلا. هذا رجل يحب زوجته حب الجنة فيريد أن يغير لها ذهبها، وأنتم تعلمون أن الرجل إذا أدخل السرور على زوجته بكلمة ولو كذب يؤجر. كيف؟ يعني مثلا لو جلس مع زوجته وقال لها والله أنت أجمل امرأة في الدنيا دي، وهي طبعا زي ما أنت عارف، أو قال لها أنا لما بجلس معاك بنسى هموم الدنيا كلها، هو لما بجلس معي اللي بيركبه هموم الدنيا كلها. هذا كذب في الحقيقة لكنه جائز ومباح لأن الرجل يداعب زوجته ولا ضرر فيه على أحد. فهذا رجل أراد أن يدخل السرور على زوجته، وخلي بالك إن مثل هذه الحركات تطيب قلب المرء. فلو أنك تجلس مع زوجتك على الطعام فأخذت لقمة من منابك كده وحطتها في فمها وقال له والله يا أم محمد يا أم أحمد يا أم، لازم تغدر يا أم أحمد، خلاص أخذتها في فمها سعد قلبها وقالت والله فعلا زوجي بيحبني، تؤجر وتثاب على ذلك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم امرأته له بها أجر. تمام. وهي برضو ممكن تديك في سنان، بس تديك جاثوت تديك هريسة أي حاجة. حتى إن أحدهم يقول لي زوجتي ما تقوليش خد أبدا، كل ما أدخل هات هات هات، قلت له ولا مرة أحد له أقول ولا مرة قلت لك خد، خذ البوتاجاز صلى الله. طيب هذا أخذ الذهب وذهب إلى بائع الذهب. لاحظ ما الذي سيحدث الآن، تحدث مخالفة شرعية. قل يا عم هذا الذهب القديم نريد ذهبا جديدا. زن فوزنه كم 100 جرام، الجرام بخمسة وعشرين جنيه يبقوا كم 2500. أريد أن أشتري منك ذهبا جديدا، تفضل نزل نزل كم 100 جرام، 100 جرام من الذهب الجديد، احسب دمغة ومصنعية وطريقة مبيعات يبقى الجرام ب30. ماشي الجرام ب30 يبقى 3000، وانت بعتلي ذهب ب2500 هات 500 جنيه، ياخد 500 جنيه وقل له خذ الذهب وتوكل على الله. مش ده اللي بيحصل؟ هذا محرم ولا يجوز، ولا يتملك صاحب الذهب الذهب ولا يتملك البائع الثمن. ليه؟ قال العلماء لا يجوز التفاضل في بيع الذهب. أمال إيه؟ الصورة الصحيحة أن تدفع له 100 جرام قديمة وتأخذ 100 جرام جديد، لا تدفع فارق ولا تأخذ زيادة. إزاي؟ 100 جرام قديمة وتأخذ 100 جرام جديدة لا تدفع فارق. نعم لا تدفع فارق. قبل ما نقول مش ممكن وده مش معقول وما يحصلش لازم نسأل ما الدليل الأول، عشان إذا صح الدليل قلنا إيه سمعنا وأطعنا، وإذا لم يصح الدليل يبقى نبدأ نجادل وننافس. الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد يعني التقابض في المجلس، مثلا بمثل يعني 10 جرام ب10، 20 ب20، ما لناش دخل بالقديم والجديد ولا مصنعية ولا دمغة ولا ضريبة مبيعات. ولذلك يعلق ابن شداد رحمه الله تعالى في كتاب دلائل الأحكام على هذا الحديث فيقول فيه دليل على أنه يجوز، على أنه لا يجوز بيع الحلي بالحلي إلا متساويا في الوزن، ولا يجوز طلب الزيادة للصياغة. يعني الصياغة المصنعي، ولا يجوز طلب الزيادة للصياغة لأنه بيع ذهب بذهب. لاحظ خلاص اتفقنا ان لا يجوز. ماشي طيب انا لو معايا ذهب قديم الان واردت ان ابيعه بالطريقة التي ذكرتها لم تنع بائع الذهب عن البيع لي، ما الحل؟ الحل نسأل الفقهاء. يا فقهانا رضي الله عنكم حلنا المشكلة. قالوا بسيطة اجعلهما صفقتين مختلفتين. يعني يعني بيع الذهب القديم وخذ ثمنه ثم اشتري ذهبا جديدا كيف ما شئت. يعني مثلا بعت الذهب القديم ثمنه 2500 قل اديني ال 2500 قال لك خلاص عندي 2500 لا اديني ال 2500 يا عم لك عندي في الدرج 2500 اعطيني تاخذ ال 2500 تحطهم في جيبك نزل لي ذهب جديد ب 3000 تطلع ال 2500 تحط عليهم 500 وتقول اتفضل. بهذه الصورة يكون البيع صحيحا. واحد قال ودنك منين يا جو؟ هي ما قريبه هي صلي على رسول الله. انا اعرفك ودنك فين بس ما تصلي على رسول الله. هي لا مش هي. لأن علماء الأصول يقولون إذا ورد نص شرعي لا يجوز إعمال العقل فيه، وهذا هو محك الاختيار والاختبار بين المعتزلة وأهل السنة. فالمعتزلة يقدمون العقل على النقل، وأهل السنة يقدمون ليه النقل على العقل. ده الفرق بيننا وبينهم. وأنا أثبتها لك عقليا الآن، ولكل معتزلي أيضا أراد أن يناقش في هذه المسألة. هسألك سؤال الآن وأنت هتحتار فيه مش هتقدر تجاوب. ما هو السؤال؟ عشان تعرف أن الدين ده إذا تعارض مع عقلك في الظاهر قدمت الشرع، والحقيقة أنه لا تعارض في الحقيقة، لكن قد يتعارض في الظاهر أو قد يتعارض حسب الفهوم. أنا أسألك الآن، رجل متوضئ انتقد وضوء خرج ريح، ماذا يصنع؟ يقوم يتوضا ثاني. انا اسالك ما علاقه المضمضه بخروج الريح؟ جاوبني. ما علاقه غسل الوجه بخروج الريح؟ اجبني. في علاقه رجال عقلا ولا مفيش؟ عقلا مفيش. عقلا بيقول لك حتى لو كان الريح نجسا، والريح طاهر، حتى لو كان نجسا يغسل الدبر تنتهي القضيه. انما تغسل ذراعك عشان خرج منك ريح، تمسح راسك عشان خرج منك ريح، هكذا يقول العقل. لكن الشرع يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ناخذ بالعقل ولا بالشرع يا رجاله؟ بالشرع. وانا عشان اكد لك المساله كويس سوف اعطي لك صورتين تظنها هي والشرع يحرم واحده ويحل الاخرى. رجل دخل على رجل وقال اعطني بنتك دي عم وخذ 1000 جنيه. ده الموافق شاهدين يا رجالة؟ قالوا شاهدين. واخذ ابنته فعاملها معاملة الزوجة، حلال ولا لا يجوز؟ لا يجوز زنا والعياذ بالله. ورجل قال له ما تزوجني بنتك دي عم الحاج. قال له موافق شاهدين يا رجالة شاهدين. خذ 1000 جنيه وخذها وعاملها معاملة الزوج، يجوز ولا لا يجوز؟ ما هي بس في الاولى قال اديني والثانية قال له ايه زودني. فحرم الشرع الصورة الاولى وأحل الصورة الثانية. إذا لا نصف العقل في مثل هذا المثال. طيب، الباب السابع من أبواب أكل الحرام، الغش في ميزان الذهب. الغش في ميزان الذهب، شارع كله دكاكين ذهب والناس رايحين يكسروا العروسة، يدخلوا الدكان بكام المصنعية يقولوا 5 جنيه، نزل لنا يقولوا ما فيش، يروح الثاني بكام مصنعي 4.5 نزل ما فيش، بكام مصنعي 4 نزل ما فيش، واحد في اخر الشارع دايما ينزل المصنعي على الدكاكين كلها بيبيع ب3 جنيه بس مصنعي ياخذ 3 جنيه، يقوم يروح الناس يشتروا من عنده. لكن هو بيحسب وهو بيوزن، والميزان طبعا كهرباء وميزان رقمي، يغشهم في 10 جرام، 10 والجرام ب30 يبقوا كام؟ 300 جنيه، وهو نزل لهم جنيه في 100 جرام يبقى نزلهم 100 جنيه وخد من وراهم 200 جنيه. والدكاكين التانية بتمشي والدكان ده شغال، لكنه شغال بماذا؟ بالغش. وثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، وعند الطبراني بسند صحيح من حديث ابن مسعود من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار. الرجل ده في خلال 6 شهور فقط كسب 20,000 جنيه، لكن في نهاية 6 شهور عمل لابنه عملية ب40,000 جنيه. يبقى كسب ولا خسر؟ خسر. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله عز وجل يفضحه على رؤوس الأشهاد. كيف؟ كل واحد غشه وغدر به، لأن الناس ائتمنوه على الميزان فخان، فهذه غدرة. يرفع له راية مكتوب غدر بفلان ابن فلان وغش في 20 درهم، وغدر بفلان وفلان في مدة حياته غدر بألف واحد، يرفع فوق راسه 1000 راية مكتوب عليها الغدرات كلها، حتى يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشر لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لواء يعني راية. الباب الثامن من أبواب أكل الحرام: تلميع الذهب القديم وعرضه جديدا. بعض تجار الذهب ماذا يصنع؟ يأتي تاجر الذهب ويأخذ الذهب القديم ويلمعه برطس وأشياء زي كده عندهم، ويبدأ يلمعه ويلمع زي جديد بالضبط، ويعرضه على أنه جديد. وإذا جاء الرجل يشتريه يحسب عليه مصنعية ودمغة وضريبة مبيعات، وهو ما عملش لا وده المصنع ولا مصنعية ولا دمغة ولا ضريبة مبيعات. حلال ولا حرام؟ حرام. لازم يبين له ان ده ذهب قديم ملمع. والغريب ان احدهم سمع بما ذكرته من هذا الحكم في احد المحاضرات، فجالب يقول لي: علمت انك بتقول ان تلميع الذهب وبيعه جديد حرام؟ قلت له: نعم. قال: لكن نحن نلمع الذهب فيصير مثل الجديد تماما، وانا كبائع ذهب ان لم افصل الملمع عن الجديد يختلف علي. ثم ان المشتري رضي بالسلعة، لماذا كان حراما؟ قلت له كلامك اللي قلته أنا موافق عليه، ولكن السؤال الآن الذي يطرح نفسه أنا أسألك: حينما جاء الرجل بعروسه ليشتري لها ذهبا من عندك، هل توجه إلى دكانك ليشتري ذهبا قديما ملمعا أم ليشتري ذهبا جديدا؟ ليشتري ذهبا إيه؟ جديدا. وأنت الآن تعطيه قديما ملمعا، وهذا عيب في السلعة، فلا بد أن تبينه له بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بن ماجة بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. الباب التاسع من أبواب أكل الحرام: بيع الذهب بالتقسيط. الذهب والفضة هما السلعتان اللذان لا يجوز فيهما التقسيط، لازم تدفع الثمن كاملا في مجلس العقد. عريس مريش نزل نزل نزل كان ب10,000 ذهب، معاه 9,500. قال له: 500 ان شاء الله اجيبها لك بكره الصبح. قال له: انت عندنا امين، خذها وهاتها بعد 500 بعد اسبوع، مش عاوز اضيع البيع منه. فحمل الذهب الذي ب10,000 ودفع له 9,500. هذا بيع محرم ولا يجوز. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب يدا بيد. يعني يدا بيد، يعني تمتد يد البائع بالسلعة وتمتد يد المشتري بالإيه؟ بالثمن. وفي رواية المسلم: ها وها. ولذلك قال الفقهاء: يأخذ بقدر ما دفع. يعني يأخذ ذهب ب9,500 ويسيب الذهب ب500 حتى يأتي ب500 يسيبه عند البائع. واختلف الفقهاء: هل يجب على البائع أن يقنطه بالذهب الآخر أم يجوز له أن يتركه على ذمة المشتري؟ والراجح أنه يجب أن يقنطه ولا تنعقد البيع. ثالثا: سوق المال والأوراق النقدية. الباب العاشر من أبواب أكل الحرام: بيع الشيكات بأقل من ثمنها. رجل عند رجل شيك أو وصل أمانة ب10,000، يا عم هات 10,000 بكرة بعد الشهر اللي بعد السنة اللي بعدها، ما طله حتى يائس منه. فقابله رجل قال له: طب تبيع لي الشيك ب10,000 ب8 وأنا الحظ، لكسبت 10 لخسرت 8، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، هذا قمار وميسر، وهذه جهالة، وهذا بيع غرر. وثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. بيت هذه المسألة قد تشتبه بمسألة أخرى مباح، وهي واحد له عند واحد 10,000 جنيه واخد عليه شيك وماطله مماطلة شديدة. جاء المحامي قال لي طب اعطيني الشيك وانا هجيب لك 10,000، ان جبتهم لي 1,000 جنيه. قال موافق. يجوز ولا لا يجوز؟ في هذه الحالة يجوز. لماذا؟ لأنها وكالة بأجر، وكل المحامي يقاضي أمام هذا الرجل بأجر. إن استطاع أن يأتي بالألف حصل، بال10,000 حصل على الألف، وإن لم يستطع فلا شيء له. هذه وكالة بأجر. الباب 11 من أبواب أكل الحرام، بيع 10 ممزقة بأقل من ثمنها. 10 ممزقة يروح للبنك يدله 9، لا لا يجوز، 10 بـ10. إلا إذا لم يكن بيدك إلا نصفه، معك نصف العشرة دي، العشرة فيها 4 أرقام، معك 2 بس، فهذه الحالة بيعطوك 5 جنيه. وأنا رحت خصيصا للبنك وسألته ليه بتعطله 5 جنيه ليه؟ قالوا لأن هذا النصف نعطيه 5 جنيهات ونطلع 5 جنيه جديد، قد يجد رجل آخر النصف الآخر فيأتي به نعطيك من 5، يبقى كده أعطينا 10. ففي هذه الحالة يجوز. الباب 12 من أبواب أكل الحرام، بيع العملة مؤجلة. العملة الريال بالدينار، الجنيه بالريال، لا يجوز فيها التأجيل. رايح أنت بـ1,000 دولار، بكم الـ1,000 دولار؟ بـ3,500 جنيه. طيب هات الـ3,500، سيب الـ1,000 دولار وتعالى بكرة العصر خذ ال... لا لا يجوز، لابد من التقابض في المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت الأصناف جنيه بدولار أي حال، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني التقابض في المجلس. طيب مسألة تهم كثيرا من الناس، صلوا على رسول الله. واحد مع واحد في السعودية قال له أعطيني 1,000 ريال سلف بشرط لما نروح مصر ترجع حالي بالجنيه المصري، يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. قال له لما نروح مصر الدهار بالجنيه المصري بسعر يوم أو بسعر النهار، لا يجوز. لا يجوز في القرض اشتراط عملة أخرى للسبب، واضح؟ هذه المسألة لا يجوز، حرام. خلي بالك بقى في مسألة بينها وبينها شعرة دقيقة فرق بينهما الفقهاء. رجل كان مع رجل في السعودية وقال له اديني 1,000 جنيه، قال له ماشي، لما اروح مصر اديني 1,000 ريال، لما ارجع مصر تسلمها لي 1,000 ريال حتى لا يكون حرام، قال له ماشي، ما فيش اشتراط، تمام. رجع مصر قال له اديني 1,000 ريال، قال له كما تحب، انا معي فلوس جنيهات مصرية، اروح اغير واجيب لك 1,000 ريال ماشي، اعطيك بسعر اليوم جنيهات مصرية ماشي. قال له اعطيني بسعر اليوم جنيهات مصرية، يجوز؟ ها؟ أحسنت، يجوز بثلاثة شروط. خلي بالك من ضابط الفقهاء لأنها مهمة جدا. يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يشترط عند الإقراض أن يسدد بعملة أخرى، هذا واحد. الشرط الثاني أن يسدد بثمن السداد لا بثمن الإقراض، يعني يوم ما اقترض منه ريالات كان الريال بـ90 قرش، يوم ما ديه يسدد انخفض الريال لـ80 قرش، يسدد بـ80 ولا بـ90؟ بكم؟ بـ80 بسعر السداد، تمام. الشرط الثالث أن يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، لأنه لا يجوز الصرف في الذمة. يعني 1,000 ريال بـ800 جنيه، ما يقولش خذ 400 وبكره يجيب لك 400، لا، 800 كاملا في مجلس العقد. طيب رابعا سوق الانعام، الاسئله ممكن تكتبها في ورقه بارك الله. رابعا سوق الانعام، الباب 13 من ابواب اكل الحرام، بيع البهيمه مصراه. راجل صباح الصبح قال يا اولاد، نعم يابا، ما تحلبوش الجاموس، حاضر، ولا المغرب تحلبوها ولا بكره الصبح، ليه؟ حتى يتحجر ويجتمع اللبن في ضرتها، تبان كده ايه جاموسه لبانه فيها لبن كتير، حتى نغش بها عباد الله. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يقول يا عم الشيخ اسكت، كل التجار اللي في السوق عارفين ان احنا ما بنحلبش الجاموسه 3 وجبات متتاليه، حتى لو علم المشتري بذلك فانه لا يجوز لامرين. الامر الاول النهي الصريح الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الدواب، يعني حبس اللبن في ضرع البقر. الأمر الثاني أن هذا فيه تعذيب للبهيم، فالمرأة إذا أصيب ولدها بمرض فقال الطبيب لا يرضع منها أسبوع، أول يوم يبدأ يتحجر اللبن في ثديها، الطبيب يقول بسرعة اشتروا شفاط من الصيدلية اشفطوا اللبن من ثديها والقوه على الأرض، لأن اللبن لو ظل في ثديها فإن المرأة ستأتيها حمى وستموت. هذه امرأة تستطيع أن تشكو وتقول أتألم، فكيف ببهيمة عجماء لا تستطيع أن تشكوك إلا إلى الله؟ فإنه لا يجوز ويحرم. الباب الرابع عشر من أبواب أكل الحرام، بيع النجش. النجش يعني ايه النجش؟ يعني الزيادة في ثمن السلعة مع عدم إرادة الشراء. كيف يعني؟ عاوزين نفهم كده بالبلد. صلوا على الحبيب، لا دم تنيمين، صلوا على الرسول. اثنين تجار خذوا البقرة وطلعوا السوق، وقف واحد بعيد واحد مسك البقرة، اقترب فلاح يشتري البقرة بكم؟ 1500. زود 1550. زود. اقترب التاجر الاخر قال علي 1570. الفلاح طمع قال 1590. التاجر قال علي 1600. الفلاح قال 1620. جم ملبسين هذا، يلا مع السلامة. السؤال الان، هذا التاجر الذي اقترب فزاد في ثمن السلع يريد شراءه؟ لا يريد. هذا مناجش. هذا ايه؟ مناجش. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ولا تناجشوا. الباب الخامس عشر من ابواب اكل الحرام، الحلف الكاذب والاحتيال عليه. يروح في السوق يحلف بالله وبالرسول وبالتوراة والانجيل والزابور، ويحلف بالطلاق ويحلف بالحرام، وكل هذه الايمان كاذبة. يقوم واحد عارفه يقول له عم الحاج انت النهاردة حلفت بكم يمينك؟ يقول له يا ابن السنة قبل ما اطلع الصبح حالف بالطلاق، ما انا حالف يمين صدق ابدا. هذا الحلف كاذب ويمسك السلعة ولكنه يمحق. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم كثرة الحلف فانها منفقة للسلعة، في بعيام لكنها ممحقة للبطل. الباب السادس عشر من ابواب اكل الحرام، اخفاء عيب السلعة. السلعة فيها عيب ويخفيها. بيع السيارة بين له العيوب اللي فيها، يقول لا يا عم انا عشان تبرئ الذمة خذ السيارة وروح لاقرب ميكانيكي وشوف، هسيب السيارة معك يوم بحاله لسه على الميكانيكية اللي تعرفهم كله. لا تبرأ ذمتك حتى تبين العيب الذي فيه. انت عارف ان السيارة رشة دواخ، وعارف ان السيارة فيها شرخ في الشفايف، وتعلم ان السيارة بعد 120 على السريع فيها رنة فلترونة. انت عارف العيوب الثلاثة دي، لابد ان تبينها له، وإلا حرمت الزيادة في الثمن بسبب إخفاء هذا العيب. يقول ما انا قلت روح للميكانيك. لا، لازم تبين. الحديث الذي مر معنا، المسلم واخو المسلم لا يحل، يعني ايه يحرم، لا يحل لمسلم ان يبتاع من اخيه بيعا فيه عيب الا وبينه له. خامسا سوق الفواكه والخضار. الباب السابع عشر من ابواب اكل الحرام، الغش في تعبئه الفواكه. تاجر عنب ينزل اقطاف العنب والعمال عمالين يعبوا، يقول العمال ايه في عفش كده في العنب خضار يعني ملوش لازمة، الفلاحين بيقطعوه المبرد، اسمه زربيح، اسمه خبيزة، اسمه فيس الكلاب، ده العفش ده تقيل جدا. يقوم يعمل كعبيرة كده زينتها 2 كيلو ويحطها في وسط القط، ومن الأربع جهات عنب، يبقى فيه 2 كيلو غش داخل هذا القط، وينزل 100 قفص عنب، ويروح القفص العنب على الوكالة، والوكالة تبيع والناس يشتروه، ويجي التاجر المسكين اللي بياخد له قفصين ثلاثة عشان يكسب منهم 3-4 جنيه، يشيل أول عنقود وثاني عنقود ويلاقي الكعبيرة، يلاقيها في وسط، يطلعها يلاقيها 2 كيلو، طب هو يكسب إيه؟ فيرفع إلى الله دعوة من مظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وصاحبنا كل يوم ينزل 100 قفص عنب فيهم 2 كيلو زيادة يبقوا كام؟ 200 كيلو، والكيلو بجنيه يبقوا كام؟ 200 جنيه. وقس على ذلك طول الموسم بينزل كده وفرحان ومبسوط انه هو افاد بيها. لا، لابد ان يؤخذ منك هذا المال، لازم. لكن متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم هذا الرجل فإذا بالناس يلتفون حوله، يا رب غشني في 2 جنيه، يا رب انا اخذت منه كم قفص في 200 جنيه، يا رب في 50 جنيه، اعطيه. طب يعطوه من ده؟ عريان ليس عليه شيء، حافي ليس في قدمه شيء، من اين السداد؟ انما هي الحسنات والسيئات. 2 جنيه اديله صلاة العصر، 50 جنيه اديله صلاة اسبوع، يا رب غشني في 200 جنيه اديله شهر رمضان، يا رب في 1000 جنيه اديله الحج بتاعتك، يوزع يوزع لحد ما تنتهي كل حسناته فإذا به يفلس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الرجل يوزع حسناته، يوزع حسناته حتى تفنى حسناته، ثم يؤخذ من سيئاته ويطرح عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه يوما كما ثبت في الصحيح، فقال: أتدرون من المفلس؟ يعني المفلس يعني. قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني الفقير. قال: المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة. غني لا ولا فقير؟ غني، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل 200 جنيه اديله شهر رمضان، يا رب في 1000 جنيه اديله الحج بتاعتك، يوزع يوزع لحد ما تنتهي كل حسناته فإذا به يفلس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الرجل يوزع حسناته، يوزع حسناته حتى تفنى حسناته، ثم يؤخذ من سيئاته ويطرح عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه يوما كما ثبت في الصحيح، فقال: أتدرون من المفلس؟ يعني المفلس يعني. قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني الفقير. قال: المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة. غني لا ولا فقير؟ غني، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أفلس ولا لا؟ أفلس. حتى إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليهم ويطرح في النار. الباب 18 من أبواب أكل الحرام: تشويش القفص. تشويش القفص لهجة معروفة عند الجماعة الفلاحين، وهو أن يجعل الجيد فوق والرديء أسفل، الطماطم الصغيرة تحت والكبيرة فوق، التفاح الصغير تحت والكبير فوق. والغريب أني ذهبت إلى مزرعتنا يوما لقيت شريفنا عمل العملية دي، كنا زرعنا كلها طماطم، كوم طماطم كبيرة وكوم طماطم صغيرة، وعمال يعب الصغير تحت والكبير فوق. قلت له: ماذا ستصنع؟ قال: بوشش القفص. قلت له: لا يجوز، حرام. قال: امال انت عاوز ايه؟ قلت له: امامك احد امرين، اما ان تجعل الجيد كله في اقفص وان تجعل الصغير كله في اقفص، او تخلطه على بعضه وتخليه في الاقفص، تحت صغير وكبير وفوق صغير وكبير. قال: يبقى انت ناوي توقف حالنا النهارده بقى ان شاء الله. قلت له: لا، ده انا ناوي اخذ بيدك الى الله. قال: يا عم مش هينباع، وهم عارفين التوشيش. قلت له: هي ارضك ولا ارضي؟ قال: ارضك. قلت له: خلاص، وإذا خسر أنا هعوضك. وعمل بالطريقة دي وعبى السيارة ونزلت الوكالة، وكانت أول سيارة تباع بفضل الله عز وجل، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 19 إقراض المزارعين بفائدة ربوية. جماعة المزارعين يروحوا للتجار يقول له: اديني 3000 جنيه على مجمع الطماطم. يقول: خذ 3000 جنيه بفائدة 5% أو 10%. هذه فائدة ربوية لا تجوز. وقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم فيه سواء. سادسا: البقالات والسوبر ماركت. الباب 20 من أبواب أكل الحرام: بيع الخمر. بيع الخمر، الخمر حرام، لا يجوز بيعه. يقول: ماشي، أنا والله ما بشرب الخمر ولا عيالي بتشربه ولا ببيعه للمسلمين، أنا في شارع كذا ببيعه للسياح والكفار، يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ ولا مرخص وبدفع ضرائب برضو لا يجوز. لماذا؟ لأن الله حرم الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعند أبي داود والحاكم بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم في الخمر 10، فقال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. كل هؤلاء ملعونون في الخمر. الباب 21 من أبواب أكل الحرام، نقولها ولا نزعل سوي؟ نقول: بيع الدخان والمعسل. عنده في الدكان 100 صنف، لكن لابد أن يبيع الدخان والمعسل. ليه؟ يقول: والله يا عم الشيخ أنا عارف ما فيهوش أي مكسب، لكن بيمشي البضاعة. الراجل بيبعت ابنه يقول له: هات له سكر وزيت وسمنة وصابون وسجاد. لازم السجاد، لو لم أبع السجاير هيروح لدكان آخر. يقول له: يا سلام، يعني أنت لو بطلت بيع المحرم مش هتبيع؟ يقول: والله حالي هيقف يا عم الشيخ. يقول له: يبقى أنت بقى عاوز نرجع معاك من الأول، أنت مسلم ولا لا مسلم؟ مؤمن ولا لا مؤمن؟ يعني ايه مؤمن؟ يعني اؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. عارف يعني ايه مؤمن بالقضاء والقدر؟ يعني وانت في بطن امك لسه قال الملك: يا رب مخلقة ولا غير مخلقة؟ لو قال غير مخلقة امك تسقط بك ونرتاح منك، ولو قال مخلقة ذكر ولا انثى؟ ذكر. كم عمره؟ 70 سنة. خلي بالك مش بالسنين ولا بالشهور ولا بالساعات، بالأنفاس. اكتب عمره 3 ملايين نفسا، فكلما تنفست نفسا نقص من عمرك شيء، باقي لك 20 نفسا، 10 أنفاس، 5 أنفاس، 3 أنفاس، نفسان، نفس واحد لم يبق لك نفس فتموت. ولذلك كل من أطلق نفسا في غير طاعة الله فهو خاسر. ناهيك بقى على اللي بقعد 1.5 ساعة قدام الماتش، لو قلنا حتى الماتش مباح 1.5 ساعة يقرا 3 أجزاء من القرآن ياخذ أكثر من 3000 حسنة ضيعت. كلما تنفست نفسا ضاع من رأس مالك شيء. قل سبحان الله ب10 حسنات، سبحان الله ب10 حسنات، وانت رايح المسجد قل سبحان الله 100 مرة، معك حصالة على اليمين سبحان الله 10 حسنات، سبحان الله 20 30 40 50. لو قلنا له قول سبحان الله ياخذ 10 جنيه هتقوم عيالك وتمشي يلا ولاد كل واحد يتكلم سلام عليكم قول سبحان الله سبحان الله، هيضيع 30 40 جنيه خسارة. انظر الى حرصنا على الدنيا وتنافسنا عليها وتهاوننا في امر الاخرة، رغم ان العكس هو المطلوب. لما ذكر الله الآخرة في القرآن أمر بالمسارعة إلى الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أمر بالتنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولما ذكر الدنيا أمر بالمشي على المهل، لا مسارعة ولا تنافس. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فإيه؟ امشي على مهل رزقك هجير، بس المهم انك تمشي. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من تعبكم وكدكم، ولا كلوا من ايه؟ من رزقي، عشان ما تقولش بشطارتي ولا تقول بمهارتي ولا تقول. الرزق من عند الله، قاعدة خذها عندك، صلي على الرسول الأول. القاعدة ديت وهي أن الرزق لا يتساوى مع التعب، يعني ممكن تتعب كثير وترزق قليل، وتتعب قليل وترزق كثير، وواقعك يؤيد ذلك. الراجل جاي في حفلة كبير قدام العمارة، طول النهار بيسحب والعرق يصب منه، والأخ تديله 20 جنيه. واحد قاعد على المكتب، قالوا أيوة عندنا صفقة فلانية، سيارتين طالعين مرسيدس مش عارف. طيب ما شاهد جابهم واحد، جاء واحد والله عاوز سيارة مرسيدس، أيوة بكام؟ ب220 ألف، هو أصلهم 200 وكسب 20 ألف وهو قاعد بالتليفون. تعمل حاجة الرجل ده ونحن 20 ألف وقع، والثاني تعبان طول النهار خد 20 جنيه. يبقى التعب والنشط لا يتساوى مع الرزق، الرزق بيد من؟ بيد الله. طيب يبقى انت يا صاحب البقالة تعلم ان رزقك محدود، اجلك محدود، كم رزقه يا رب؟ خلي بالك هياكل في 70 سنة 30 مليون حبة أرض ماشي، و30 ألف حبة عنب، و45 طن من الماء، واشتغل كل حاجة محسوب، وقبل ما يموت بسنة هيفتح دكان، في اليوم الأول هيكسب 10 جنيه، والثاني 25 جنيه، والثالث هيخسر 50 جنيه، والرابع هيكسب كذا. إذا رزقك مقدر محدود، فلا تطلب الرزق بمعصية الله. بالمناسبة كنا احنا في السعودية بنعمل حركة بالنسبة للتجار، اصل انت تقعد تقول له يا عم ما تدش دخان، يقول لك بيمشي السلعة يا عم الشيخ. يا عم الحد رزقك معدود، انا عارف والله الرزق معدود بس بمشي السلعة يا عم الشيخ. كنا بنروح طبعا في السعودية الناس كلها كل واحد مع سيارته ينزل بالكراتين كرتونة شاي، شوال سكر، كرتونة زيت، كرتونة صابون، يعني اللي يكفي البيت لمدة شهر حسابك كم؟ 700 ريال يحطهم في السيارة ويمشي، وبعد شهر ياخذ غيره. الناس كلها كده الفلوس موجودة وعمال بيشتغل. فكنا نروح قال بقى نزل نزل نزل كم حسابك؟ 700 ريال مثلا. قال لا انت بتبيع دخان؟ لا مش شايف، نزل حاجتك مش شايفك ونمشي. على سوبر ماركت اخر نزل، احنا طبعا شايفين الدخان بس نعمل حسابنا ان احنا مش شايفين يعني. نزل نزل نزل كام؟ 800 ريال. الله بتبيع دخان؟ لا مش شارين منه. ويلا وكل الشباب الملتزم يمسك السيارات ويلف بالطريق ده حاج ما عقدناه، عقدناهم في الدخان. ممكن انت برضه هنا في القاهره تعمل الحركه دي، تروح للدكان نزل نزل نزل بس على قد كان ب 20 جنيه ولا حاجه، نزل نزل ب 20 جنيه. قال انت بتبيع دخان؟ لا مش شارين في الحي اللي انت فيه. تروح لغيره نزل نزل نزل ب 90 جنيه انت انا هتشتري، نزل نزل نزل انت بتبيع دخان؟ لا مش شاري منك. لحد ما تعقدوهم في بيع دخان. ولو كان في الحي بتاعك 20 دكان، دكان واحد بس يمتنع عن بيع المحرمات كالدخان والمعسل، تقول لابنك اطلع اشتري من الدكان هناك، وتخطى هذه الدكاكين كلها ليعلم اصحاب البقالات ان المسلمين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الاثم والعدوان. 22 الثاني والعشرون من ابواب اكل الحرام بيع البخت. البقالات بتبيع البخت. ايه البخت؟ يشتري رقم، يشتري شيء جواه حاجه معينه مش عارف ايه، في جهاله يدفع البخت مثلا بجنيه، ممكن يطلع له حاجه باثنين جنيه، حاجه بربع جنيه، هذا ميسر لا يجوز وقمار. حرمه الله بقوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الثالث والعشرون من ابواب اكل الحرام بيع البلي بالقمار. البلي عارفين البلي؟ البلي ده مباح يا جماعه، بيع البلي ده مباح، ولعب الاطفال بالبلي يلعب معاها، اللي يبقش البلي يبقى عليه واحد اثنين ثلاثه كسب وخسر، ويروحوا كل واحد ياخد بلي ويروح مباح. لكن الواد ياخد 10 بليات والثاني 10 ويلعب معاه، اللي يبقش بلي ياخدها، اللي يبقش بلي ياخدها، او اللي وجعها في النقره ياخدها، والولد ياخد العشرين بلية ويسيب الثاني يعيط. يبقى ما ينفعش، يبقى حرام قمار لا يجوز بهذه الطريقة لا يجوز. قال العلماء إذا انتشر لعب البلي بهذه الطريقة اللي يكسب بلية ياخدها في حي من الأحياء أو في قرية من القرى، حرم على أصحاب البقالات أن يبيعوا البلية مطلقا. ما الدليل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. السلاح بيعه مباح، السكاكين بيعها مباح ولا حرام؟ مباح. رجل قاعد في السوق بيبيع سكاكين واثنين بيتعاركوا مع بعض، انت يا ابني 60 في 70 40 في 50، وزعل وجه السكاكين دي بتديني السكينه بكام؟ دي ب10 جنيه يشتريها ولا لا؟ يبيع له، يبيع له ولا ما يبيعش؟ ولو باع له يبقى ايه؟ قاتل، لانه لو باع له هيعينه على الاثم والعدوان. اصل بيع السكاكين مباح، لكن في هذه الحاله في هذه الفتنه هتستخدم في المحرم يحرم بيعها. ويشبه ذلك بيع الكوتشينة والضمن والشطرنج ونحن. سابعا أكل الحرام عند الموظفين. أرجو من إخوان الموظفين أن يشرحوا صدورهم ويفتحوا قلوبهم، ويعني نحن ما أردنا أن نعقدهم في حياتهم، وإنما أردنا أن نأخذ بأيديهم ليأكلوا حلالا. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إننا في زمن إذا رأيت رجلا يضع على مائدته رغيفا من حلال لرجل غريب بين قومه. وده في زمن مالك رحمه الله، في زمن التابعين مالك بن دينار، رغيفا من حلال لرجل غريب بين قومه. فكيف بنا اليوم؟ تعال نشوف. الباب الرابع والعشرون من أبواب أكل الحرام: قبول الرشوة على إنجاز العمل. الموظف تروح يقول تعالى روح وتعالى بكرة، روح وتعالى بعده عشان يأخذ رشوة. وثبت عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي. أحد الشباب مسكين مريض فطلع معافاة من الجيش، راح يجيب شهادة المعافاة. الموظف قال له: لو سمحت هات دمغة. جاب دمغة، بدله الدمغة، قال له: إيه أنت جايب دمغة عمية؟ دمغة عمية كيف؟ الولد فلاح مش عارف هذا. فجيب يقول: يا جماعة هي في دمغة مفتحة. قالوا له: فتح انت حط 5 جنيه. فتح صاحبنا حط 5 جنيه. قال له: ايوه كده فتحت الدم. انا ماشي ذاك اليوم لقيت على المزلقان العسكري بتاع المرور والراجل بيناوله الربع جنيه. قلت له: تعالى يا حضرتك تقول ايه اللي انت بتعمله؟ فافتح كده وقال: له ما فيش حاجه. قلت له: هذا انا شايف الربع جنيه وانت حاطه في جيب، ما فيش حاجه ازاي؟ قال: انت عارف المرتبات عم الشيخ بتكفيش. قلت له: اذا كان المرتب لا يكفي استقي، استقي واطلع شوف لك مرتب يكفي وعمل اخر، ولا يجوز لك أن ترتشي. إذا كنت قد قبلت على نفسك أكل الحرام فكيف يا عبد الله تقبل على أبنائك الصغار أن يأكلوا حرام؟ وكل جسم نبت من سح فالنار إيه؟ أولى به. لا يجوز. يعني لو لك حاجة عند واحد موظف في الحكومة لا يجوز أن تقدم له هدية ولا حتى هدية ما دام لك عنده مصلحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال تحب، العمال يعني الموظفين. الخامس والعشرون: التزويغ من العمل. التزويغ من العمل هذا كثير جدا عند الموظفين، مسألة التزويغ من العمل. وهذه من فروض الأعيان التي ينبغي على كل موظف أن يتعلم. العلماء بيقولوا العلوم تنقسم لفرض عين وفرض كفاية. فرض العين ما تصح به عقيدتك وعبادتك ومعاملتك، ماشي؟ عقيدتك معروف، عبادتك الصلاة والصيام والحج، ومعاملتك انت بتشتغل ايه؟ تاجر، يبقى لازم تقرأ فقه التجارة. انت بتشتغل ايه؟ موظف، يبقى لازم تقرأ فقه الوظيفة، ماشي؟ ما انا فتحت المغني من اول لاخره ما لقيتش باب فقه الوظيفة. نقرأ فقه الوظيفة ده فين؟ نسأل الفقهاء ما هو التكييف الشرعي للموظف. قالوا: اسمه أجير. الموظف اسمه ايه؟ أجير. يبقى في باب الايه؟ الإجارة. تفتح باب الإجارة ستجد العلماء قسموك إلى قسمين، قسموا الإجارة إلى قسمين: إجارة على عمل وإجارة على وقت وزمن. الإجارة اللي على عمل بالإنتاج، يعني الفلاح البنا بيبني الألف بعشرة جنيه آخر النهار 3000 بثلاثين جنيه، انتهت القضية. الإجارة على وقت وزمن، باليوم، بالأسبوع، بالشهر. ومعنى الإجارة على وقت وزمن يعني لا يستحل الأجير الأجرة إلا إذا حبس وقته لمصلحة العمل، سواء عمل أو لم يعمل. معلش أنا أكررها تاني، أصل بعض الناس ما فهمتش بقى. ما معنى الإجارة على وقت وزمن؟ قال العلماء: أي لا يستحل الأجير فيها الأجرة إلا إذا حبس وقته لمصلحة العمل، سواء عمل أو لم يعمل. فهمت أنت تمام؟ إذا كانت قوانين العمل تقول عملك مثلا من 8 إلى 2، يبقى لابد من حبس الوقت من 8 إلى 2 لمصلحة العمل. يقول عم الشيخ: ده احنا 15 موظف، 5 جايين بالشغل و10 بيلعبوا حواليه احتياط، قاعدين على كراسي ما لهمش شغل، برضه تفضل جاهز. ازاي؟ لابد تفضل جاهز. واحد يقول: لا طيب انا مديري في العمل بيجي الساعة 12 ويقول لي روح، يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ رجال مديرك في العمل يقول لك روح، مديرك يا اخي هو المسؤول عنه قال لك روح الساعة 12، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، بشرط واحد، بشرط أن يكون مديرك في العمل هو صاحب العمل، كأن تكون مدرسا في مدرسة خاصة فيكون صاحب المدرسة الخاصة الذي جبرك من جيبه قال لك روح هو مديرك، أو أن تكون عاملا أو طبيبا في مستشفى خاص فمديرك في العمل هو صاحب المستشفى قال لك روح يبقى تنازل عن حق روح. أما إذا كان مديرك في العمل أجيرا مثلك عند الحكومة أو عند شركة خاصة فلا يجوز له أن يأذن لك ولا يصح لك أن تذهب. الله. طيب سؤال، أنا رجل موظف بقبض 150 جنيه والحياة صعبة ولي شغل آخر بعد الساعة 12 عشان ظروف الحياة، ومديري في العمل عارف الظروف فبيجي الساعة 12 يقول روح يطلع. روح عشان تروح شغلك ولا بياخذ رشوة ولا غير. هل يجوز؟ نعم يجوز بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا تتعطل مصلحة للمسلمين بخروج، ما تكونش قاعد مثلا في جوازات ولا في سجل مدني تعطل الناس، لا. اثنين ألا تخرج إلا بإذن رئيسك المباشر مديرك في العمل، ماشي. ثلاثة أن تحسب الساعتين من 12 لاثنين اللتين يجب أن تجلسهما في العمل وتحسبهما على ساعات الشهر وتقسمهما على الأجرة وتخرجهما في النهاية. يعني مثلا الأيام اللي بتقضيها 25 يوم في الشهر مثلا، طلع الجمعة والعطلة ساعتين كل يوم يبقوا 50 ساعة في الشهر، الساعة بنص جنيه، حسبت المرتب على عدد الساعات طلع عدد الساعة بنص جنيه مثلا، يبقى الخمسين ساعة بكام؟ 25 جنيه. تطلع من المرتب 25 جنيه للفقراء ولا تنتظر منهم أجرا، بل لكي تتحلل من الحرام فلا تطعم أبنائك حرام. أنا سهلتها لك خلص أهو عشان ما تقولش عقدناك ولا. السادس والعشرون من أبواب أكل الحرام شهادة الزور. وين دخل شهادة الزور عند الموظفين؟ صلي على الرسول. الموظف يقول لزميله أنت بتطلع بدري شوية قبلي، بتروح بدري ابقى وقع لي معاك. يوقع الساعة 8:05 ان فلان ابن فلان حضر. وفلان ابن فلان ده مش هيجي الا الساعة مثلا 8:30. وقد شهد هذا الموظف انه حضر 8:05. شهادة حق ولا زور دي؟ زور. والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. والغريب ان الموظف يجلس في خطبة الجمعة ويصعد الخطيب. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي رواية لمسلم حتى قلنا لا يسكت. يقول الموظف الحمد لله لا عمري دخلت محكمة ولا عمري شهادة الزور. هو كل يوم بيعمل إيه؟ كل يوم بيشهد زور، وما وقع في ذلك إلا من جهله. فينبغي أن تقرأ فقه الإيجار. السابع والعشرون من أبواب أكل الحرام خطوط السير الوهمية، خط سير ويخرج مصلحة له. اليوم ده لابد أن تخرج أجرته وتطلعها بقى. أنت عاوز تأكل حلال، أنا لا أخاطب كل الناس، أنا أخاطب من يريد أن يأكل حلالا. إنما لو يقول يلا زي الناس سيبها تسوح ده مش معانا على الخط. الثامن والعشرون من أبواب أكل الحرام إجبار الطلاب على أخذ الدروس الخصوصية تصريحا أو تلميحا. المدرس يقابلك ابنك ما بيفهمش حاجة، طب حاول معاه. حاولت، يقوم يقول له خذ يا ابني في الرياضيات اديله 10 جنيه وابدأ. أول يوم وثاني يوم يقابله يقول له ابنك بقى الأول على المدرسة لأن 10 جنيه دفعت خلاص. هذا أكل لأموال الناس بالضبط. ليس معنى ذلك أن الدروس حرام، لا الدروس مش حرام، ولكن إذا قام المدرس بما يجب عليه في الفصل دون تمييز وإعطاء الحصة حقها فإن من الطلبة من لا يفهم إلا بعد مرتين أو ثلاثة، فرع للمدرس في البيت فهم مرتين أو ثلاثة فأخذ أجرة على ذلك جائز لأنها أجرة في مقابل عنه. ثامنا أكل الحرام عند الفلاحين. الباب 23 الاقتطاع من طرق المسلمين. من الفلاحين عنده فدانين يقوم يجي وياكل من السكة، يأكل من طريق المسلمين 2 سم 3 سم طول الفدانين، وبعدين يزرعهم قمح مع الفدانين، يجيبوا كيلتين قمح حرام يخلطهم على الحلال ويأكلوا حراما والعياذ بالله. هذا في الدنيا. أما في الآخرة يرسل الله ملك يقول له روح البلد الفلاني اقطع للشبر اللي كانوا فلان ده من السكة بطول أرضه كلها، اقطعه له بعرض 7 أراضين ويجيبه حطه في رقبته، ستطوق به رقبته يوم القيامة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض شبرا، أو قال: من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. الباب 30 من أبواب أكل الحرام: أكل حقوق البنات. أكل حقوق البنات، نعم، أبوه مات من 10 سنين، أخته لها عنده نصف فدان ونصف الشق، ولا بيفكر، أخته المتجوزة ولا بيفكر. لا غلط، أنت مسكن أولادك حرام وبتاكل في نصف دم تعبتك حرام. يقول: يا عم احنا بنودي لها مواسم وبنودي لها أعياد وبنودي. لا يا ابني، دي اسمها صلة رحم. يعني أبوك لو مات ما سابش حاجة كنت هتقاطع أختك؟ صلة رحم لا علاقة لها بالميراث. أمال أعمل إيه؟ صلي على الرسول. أنت يا كبير العائلة لك خوات وأخوات متزوجات وإخوة معاك، أنت كبير العائلة أبوك عطيك الفلوس وعمال تتصرف تبيع وتشتري وتقرض وتقترض، أنت وكيلا عن والدك بالنيابة. أول ما طلعت روحه انفسخت الوكالة خلاص. يعني إيه؟ يعني 500 جنيه اللي في جيبك ما بقوش بتوعك، بقى فيه ورثة لك معاك. الرز اللي في البيت مش بتاعك، ده ملك للورث، والقمح ملك للورث، والبهايم ملك للورث، والعمارة اللي ابوك سايبها ملك للورث. يعني تبدأ اول ما ابوك يموت بالحساب، تصرف بالحساب، عشان انصرفت على نفسك نحسبه من الميراث، ان حسبت على السوى يبقى يطلع من الميراث عموما. ده فانت ابوك بعد يومين 3 4 أسبوع بردت العملية، جيت تجمع اخواتك المتزوجات واخواتك اللي معاك وكله وامك، وتعال انت يا اختي ادي الفلوس اللي ابويا سابها، انت ليكي 50 جنيه، وانت يا اخويا لك 100 جنيه، وانت ليك كذا وانت ليك كذا، وانت يا اختي ليكي في الارز، عندنا 2 طن رز كنا محوشينهم طول السنه، انت ليك فيهم 3 كيلات، وانت ليك كذا وانت ليك، والبهايم ليك فيهم، ولنا قرض بره ليك فيهم كذا، وهكذا. بهذه الطريقه يبقى انت بارئ ذمتك، وانت يا اختي ليكي نص فدان، انا هاخده منك زي الغريب، تاخديه تزرعيه ماشي، انا اخذه زي الغريب الفدان بتأجر مثلا ب1000 جنيه، انا اخذ نصف فدان ب500 جنيه، ليك كل سنة 500 جنيه، وما تخافيش هزورك واجيلك المواسم وكل حاجة. يبقى كده انت اعطيت كل ذي حق حق، انما تسيب اختك 10 سنين وانت بتقف في نصف فدان، وتجي اختك عاوزة تجوز بنتها وتجهزها، تقول لك ما تديني نصف فدان بتاعي عشان اجهز اختك. انت يا جليلة الاصل تاخدي ارض ابوكي وتديه لفلان ابن علان؟ طب ما ابوها يا ابني، ابوها زيك بالضبط. طب تعال خد جراتين الشرق وجراتين الغرب وجراتين بحري، تعال ازرعيهم بك. هتعرف تزرعهم؟ لا. طب اشتريهم مني يا اخوي. ماشي، الفدان ب60,000، يعني النص فدان ب30,000، ولاخوك ب20 وعلى 20 سنة. يا سلام، تظلمها لأنها ضعيفة؟ نعم هي ضعيفة، لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، ولكن الذي يدافع عنها هو من؟ الله. ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. يعني احنا ضعاف والرجال يقطعونا، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله: بلى، أنا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمن قطع رحمه كان من أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم أي طردهم من رحمته، فأصمهم عن سماع كل خير وأعمى أبصارهم عن كل هدى. أما من وصل رحمه، وصله الله بالرزق، وصله الله بالبركة، وصله الله بالعلم، وصله الله بالهداية، وصله الله بمحبة الناس له، وصله الله بكل خير ومنع عنه كل شر. الباب 31 من أبواب أكل الحرام، زراعة المحرمات كالبنج والحشيش. الباب 32 من أبواب أكل الحرام، بيع العنب لمصانع الخمر. الباب 33 من أبواب أكل الحرام، التعامل مع الجمعيات الزراعية بالربا، يأخذ من الجمعيات بالأجل بربا بفائدة 7% أو 10%، وهذا محرم، قال الله أحل الله البيع وحرم الربا. 9 المهن التي دخلها الحرام. الباب 34 العمل في مصانع الخمر. الباب 35 العمل في مصانع الدخان والمعسكر. طبعا المسائل اللي الأدلة عليها واضحة، لا داعي أن نصر بالأدلة. الباب 36 العمل في الفنادق السياحية التي تقدم الخمر. ولا أنا وقف، الولد طلع اشتغل في شرم الشيخ، بيعمل ايه في فندق بياخد 500 جنيه، 500 جنيه في الشهر. طيب ماشي، بتعمل ايه يا بابا؟ بينظف ويظبط السرائر للسياح، يأتي الفاسق والفاسقة فيدهم مفتاح ادخلوا الغرفة الفلانية لكي يفعل ما نهى الله عنه، أو يقدم الخمر، أو يكتب أسماء الفاسقين والفاسقات اللي هيدخل الله هذه الأماكن. يجوز هذا؟ يحرم. والغريب أنهم افتتحوا مدارس للخدامين والخدامات، يدخل الولد فيها يتخرج خدام. يتخرج خدام؟ نعم. خدام ازاي؟ يطلع خدام على طول. ده انت ينبغي ان تعود ولدك على العزة والكرامة حتى لو هيبيع ترمز قدام الجامع، ولو هيضبط 1000 جنيه يشتغل خدام. لا، خدام يشتغل فنادق في سياحة، يتعلم، تفضل يا باشا، روح يا باشا، يفتح مش عارف يشيل الشنطة يودي له مش عارف ايه، ده يكتب اسماء، تفضل، ويعلموه كلمتين بالانجليزي عن الخمر والاستقبال الضيوف. بس بدل ما يسموها مدارس الخدامين والخدمات يسموها مدارس الايه؟ السياحة والفنادق. ليه؟ لانه لو سابوا الاسم كما هو ده نفرت اتباعه منه، زي البنت اللي بتشتغل خدامة في الطيارة، بدل ما يسموها خدامة في الطيارة يسموها ايه؟ مضيف. وهي خدامة، هي اصلا خدامة. والناس يأنف، واي واحد يأنف ان يخلي بنته تخدم في الطيارة. حتى البنت اللي بتخدم في الاتوبيس راخر، اللي بتاخد 4 ابيض 5 ابيض، سماها مضيفة في الاتوبيس. لو سموها خدامة لنفرت اتباع منه. نفس الطريق عندنا مثلا على سبيل المثال في الشرع، البنت اذا كشفت شعرها وكشفت ساقيها وذراعيها سميت فاسقة، اذا مثلت مع ولد سميت فاجرة، والولد اذا مثل معاه وهي لا تحل له سمي فاسق. فيقوم يقلبوا الاسماء، يسموا الفاسق ايه؟ بطل، والفاجرة نجمة. تمام؟ لان لو تركوا الامور كما هي، طب تعال معايا كده نخليهم يسموا، يتركوا المسميات كما هي. موعدنا الليله مع الفيلم الفلاني سيمثل فيه الفاسق فلان والفاسق فلان والفاسق فلان والفاجره فلانه والفاجره فلانه والفاجره. بالله عليك حد هيسمع؟ لا يمكن. واحد يقول لعياله تعالوا يا ابن، اعوذ بالله من الفجر والفسوق والعصيان. ايه نفس الحيله، تغيير الاسماء نفس الحيله التي احتالها سيدهم وامامهم ابليس على ادم. في شجره في الجنه اسمها شجره المعصيه، اسمها شجرة ليه يا رجال المعصية؟ ما قالوش كل منها عشان تطلع من الجنة، قال له ايه سماها شجرة ليه؟ خل. هل ادلك على شجرة الخل؟ شوف اسم حلو ازاي، شوف الاسم، شجرة الخل وملك لا يبلى. شوف بطل، بص نجمة، شوف ايه ده ممثل، الممثل القدير. اعكس بقى، والناس الشرفة الكرم الطيبين يسموهم ايه؟ ارهاب، اعوذ بالله، ارهاب، ارهاب، تطرف، تشدد، تعصب، ينشر الناس من الحق. لو سابوا الحق على طبيعته والباطل على طبيعته لنفرت الطباع من الباطل واتبعت الحق. لكن كل مسلم متمسك يقول لا تقذفونا يا قفا في شدجة بتطرف وتشدد وتفرع، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد، ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنسخ نعرف والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد. 37 حلاق النساء. هتسمي نفسك كوافيري، تسمي نفسك ريري، انت حلاق نسوان. لا يجوز للرجل ان يعمل هذه المهنة، واذا عملها كان اكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام. والغريب انك تنظر الى الرجل تعجب، تقول الرجل عاقل، عاقل كويس، ولكن يوم ما يتجوز عقله يطيب. فين؟ عاوز ياخذ زوجته راح الكوافير. اعجل يا عم، اعجل. يقول ما الناس كلها فيه. يعني هتسلم زوجتك لرجل يجهزك؟ اعمل، انا عارف والله انه حرام بس الناس كلها فيه. طب خلي الناس كلها كده وانت كده، خلي الناس غلط وانت صح. ياخذ العروس ويدخلها للرجل الكوافير، يقوم الكوافير يخلعها البتاع اللي على شعرها، ويبدا يجيب كريم الاساس عشان يبدا يدلك لها جسمها. قبل ما يبدا يقول له بجرف كده لو سمحت يا استاذ. بره يقول له ما فيش حاجه، ما انا يقول له بقول لك بره. يبقى بره على طول، يطلع يقفل وراه الباب، وصاحبنا يجي يفرق رايح جاي يفرق. طب وانت ايه زنقت على الموضوع ده؟ ويسيب زوجته يفعص له الثاني فيه، فعص لك فيها وبعد كده ما تقرفش منه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اين النخوه؟ اين الحميه؟ اين الغيره؟ انت قبل ان تكون مسلما انت عربي. هل تعرف معنى عربي؟ يعني يغار على حريمه، يغار على نسائه، يغار على بناته. انت عربي، أبي كريم. فجاء الإسلام فأشعل فيك نار الغيرة لله عز وجل. بعد ما يوضبها تفضل تأخذ البضاعة، خذ البضاعة يا أخي، خذ البضاعة وطلع روح. لا، عاوزين نروح الاستديو. يعمله في الاستديو يصور، يقوم يأخذ البتاع الاستديو، يأخذ دراع ويحط دراع على المرأة ويقول حط دراعك، حط دراع، يأخذ لك، وانت حط يدك على صدره وخذ لك، شدها من شعرها وخذ لك، شقلطها وخذ لك. ياخذ عده لقطات متعدده، اللقطات دي والصور دي يحطها فين؟ يستدر، يستدر بمعصيه ويحطها في غرفه النوم وان كانت حراما. لا، يحطها في الصالون، يحطها في الانتري. واي واحد يجي يفرج، يفرج على مخاليق ربنا. كل واحد يجي، طب حتى ببلاش كده، طب اللي يتفرج يدفع 4 جنيه. لا، ايوه. ويجي زميله يجلس على الكرسي الصورة وراه، فهو عاوز يوريه يعني، يقول له معلش الكرسي ده مش معدول، تعالى على الكرسي ده. يقعد على الكرسي، يقول له ايه رايك؟ عرفت انا؟ يقول له اول الحمار زي الجاموس. الباب 38 من ابواب اكل الحرام حلق لحى الرجال. قلت حلق لحى الرجال لان الحلاق مهنته جائزه مباحه بثلاثه شروط. الشرط الاول الا يحلق لحيه، الشرط لان حلق اللحيه محرم، الشرط الثاني الا يمس الشعر لان هذا نمص اللي على الخدود بالفتله دي، الشرط الثالث الا يقص قصات فيها تشبب الاجل. بس الثلاث حاجات دول لو عملهم وجاله حد يبقى يجي قابلني. بس لو عملت الثلاث حاجات دول يبقى الحلاق هنا ليس عليه غبار يحلق الشعر. 39 من ابواب اكل الحرام، نقولها ولا لا؟ نقول التدريس في مدارس البنات البالغات. هنزعل سوا اهو. هتقول لي ما هو مدرسه البنين بعيده، اقول لك حرام. هتقول ضروره، اقول لك مش ضروره. هتقول ما الدليل؟ اقول لك سوره النور. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ايه؟ من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. والله يا عم الشيخ انا ببص لها زي اختي بالظبط. انا مصدق انا انت بتبص لها زي اختك بالظبط؟ اه. ولا نظره شهوه ولا اي حاجه؟ اه. تبقى حرام. قال له اذا نظرت لها بدون شهوه تبقى حرام؟ نعم. إما لو نظرت بشهوة تبقى إيه؟ ترتفع من مرتبة الحرمة إلى مرتبة أخرى اسمها زنا العين. تبقى في مرتبتين. إذا نظرت للمرأة الأجنبية بإرادتك بدون شهوة حرام، لأنك خالفت الأمر الإلهي غض وأنت لم تغض. فإذا نظرت إليها بشهوة ارتفعت إلى مرتبة الزنا الثابت في البخاري ومسلم، في صحيح مسلم باب زنا الجوال. إن العين لتزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي إلى آخره. فده اسمه زنا العين. الباب 40 العمل في بيع ملابس التبرج للنساء، ملابس مفتوحة من قدام مفتوحة من وراء، كل ده لا يجوز أن تبيع هذه الملابس إذا كانت تلبس خارجا، أما إذا كانت تلبس داخل البيوت فيجوز. واللي بيبيع الملابس الخارجية اللي فيها تبرج للنساء ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون أن يلبس الإنسان كلهم المسلمين كلهم المضاد، ولا يجوز. إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الباب 41 العمل في القهوة تشيشة والقمار. الباب 42 من أبواب أكل الحرام خياط النساء المتبرجات. الباب 43 العمل في بيع الأحذية المرتفعة للنساء. الباب 44 العمل في تصليح التلفاز. الباب 45 العمل في البنوك الربوية. الباب 46 العمل في بيع الأشرطة الغنائية. الباب 47 العمل في بيع المجلات الخليعة. الباب 48 العمل في تدريس الموسيقى. 49 العمل موسيقار. 50 العمل في نحت وتصنيع التماثيل ذوات الأرواح. 51 العمل في فرق الأفراح الغنائية والراقصة. 52 العمل في قراءة القرآن على القبور. 53 العمل في قراءة القرآن في سرادقات العزاء. 54 العمل في قراءة العتيقة على الميت. 55 العمل في السحر. 56 العمل في كرتيرة للرجال. 57 عمل المرأة بين الرجال. 58 عمل المرأة في النمس ووصل الشعر. 59 العمل في تجهيز الأفراح والسهرات المحرمة بالأنوار والمكبرات ونحوها. 60 العمل مدربا للنساء على الرياضة. 61 العمل راقصة. 62 العمل مغنية. 63 العمل في التمثيل. 64 العمل في تلحين الأغاني المحرمة. 65 العمل في إخراج المسلسلات والأفلام المختلطة. 66 العمل في مشروع تحديد نسل المسلمين. 67 العمل في تصوير ذوات الأرواح. 68 العمل في مصانع البيرة. البيرة حرام اسمها في الشرع المذل. ثبت في سنن النسائي بسند صحيح من حديث موسى الأشعري قال يا رسول الله شرابة شراب عند أهل اليمن المزر والبتع أحرام هو؟ قال ما المزر والبتع؟ قال المزر قال البتع شراب العسل والمزر شراب الشعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وعند النسائي من حديث علي بن أبي طالب بسند صحيح صح الشيخ الألباني في صحيح النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وشراب الجعة. قالوا ما شرب الجعة؟ قال شرب الشعير. الشعير أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لا يجوز يتخمر ثلاثة معظم. خالي من الكحول مش خالي من الكحول لا يجوز. 69 العمل في بناء القبور المرتفعة. القبور المرتفعة رجال فيه ناس لما أبوه يموت يحط على الأرض على سطح الأرض ويبني عليه غرفة حرام، أو يبني غرفة واللي يموت يحط فيها على سطح الأرض لا يجوز، لازم تفحر له في الأرض وتدفنه. ومن الناس من أبوه مات من 20 سنة ولا بيدفن حتى الآن لسه على سطح الأرض، ستسأل عنه أمام الله. لازم تروح تجيب كفن وتطلع أبوك وتلف عظمه وتحفر له في الأرض وتحطه. الذي أماته فأقبره شق الأرض فوضعه في القبر. الذي جعل لكم الأرض كفاة أحياء وأمواتا. وقتها يقول الله طب ما عندناش أماكن. لا عندك أماكن بتبني العمارة ب50-60 ألف، ولو رحت تبني مقبرة هتبنيها 500 جنيه كل واحد يدفع 500 جنيه ويعملوا قبور على السنة لا أحد يفرح لها. أو عملوا زي عندنا هناك، عملنا أحد الإخوة تبرع بمبلغ واشترينا 4 جرابيط وبدأنا نعمل لحد فرح لحد. بدأ الناس يشيلوا أمواتهم من القبور ويدفنوهم في اللحود الجديدة. إنما تحط أبوك أو أمك على سطح الأرض لا، وانت معاك دلوقتي ملايين او الوف ومش عارف هتندفن فين، لابد ان تدفن في باطن الارض، ستسأل عن ذلك امام الله. ابقى العمل في بناء القبور محرم. 70 والاخير اكل اجور العمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه احمد بسند جيد اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. واخيرا هناك 6 اسئلة حول المحاضرة ساطرحها، والاخوة في خلال اسبوع يجيبوا ان شاء الله الجواب عليها، وإدارة المسجد هتاخد أحسن إجابة وتقدم من عندها جائزة لأحسن متسائل. بعد إذنك طيب السؤال الأول: هل يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع فارق في الثمن؟ ما الدليل وما التعليل؟ السؤال مرة أخرى: هل يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق في الثمن؟ ما الدليل وما التعليل؟ السؤال الثاني: متى يجوز بيع العنب ومتى يحرم؟ السؤال الثالث: هل يجوز تبديل العشرة جنيهات الممزقة بتسعة جديدة؟ ولماذا؟ هل يجوز تبديل العشرة جنيهات بتسعة الممزقة بتسعة جديدة ولماذا؟ السؤال الرابع: هل يجوز العمل في تزيين النساء؟ هل يجوز عمل المرأة في تزيين النساء أم لا؟ يجوز؟ أتقول يجوز بشروط أنت عارفها كويس. السؤال الخامس: متى يجوز للموظف أن يخرج من عمله قبل أوانه؟ متى يجوز للموظف أن يخرج من عمله قبل أوانه؟ السؤال السادس والأخير: تكلم بالتفصيل عن أكل الحرام عند الموظفين. تكلم بالتفصيل عن أكل الحرام عند الموظفين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء.